أربعة وعشرين شارع الحجاز. خلاص عارفين ان ده مش عنوان البيت وان ده عنوان الجسد، وهيطلع في الاخر عنوان البيت عادي جدا. 24 يا حبيبتي تسلم بيهم، اشكرك شكرا. انا هحطهولك على الرصيف عشان الرصيف ده اهم حاجه عندي. 24 شارع الحجاز. احنا هنعملها ورد بقى النهارده. ايه طب يعني طب دبدوب طيب طب سندوتش طعميه حبيبي شكرا. 24 شارع الحجاز احنا مضطرين نشتغل بسرعه لان انا وعدت اني هقول 14 قصيده فلازم نشتغل بشكل اسرع من 24 شارع الحجاز. وبقول لها اتدلعي وتبهدلي وتفاخري وتباهي، قولي لكل الناس ها تعشقني والله. قولي لكل الناس تعشقني والله، لان العيال حواليا زفوني زازوا عليا وحدفوني طوب، ما انا اللي ست عينيكي لفوني وانا اللي استاهل كل يوم مركوب مركوب. فتدلعي وتبغددي وتفاخري وتباهي، ادي ضحيه كمان في دارمشك الساهي، موت الضحايا جزايا. لا مش كده صح؟ انا نسيت. فتدلعي وتبغددي وتفاخري وتباهي وبعدين واستنكري من عزتي واستهتر الجاهل. انا اتفقنا راجل مستهتر. طب حي محمد يا جماعه اكيد انت محمد. واستنكري من عزتي واستهتر الجاهل، خليني مضرب مثل من بعد هيبه ووزن، كب المرار في العسل وابن الفرح بالحزن. يعني انت اولهم يعني انت اولهم ولا انت اولهم يعني انت اولهم ولا انت اول هم ولا انت اول سهم تسني لي وتسم، لو تكشي في ظهري تلقي السهام علامات، وانا زي زرع الهوى والطاحي وعلى موت العلاني شرف، بس اسمها موت مش عدل تبدي في طرف وانا بطفح الكوت. ما يا اما نكسمه واخذة وصار واخذة، يا اما نمو واخذة توتة يا حبيبي. ابجدي ببراحتك ابجدي ببراحتك وتدلع براحتك، طعم الهزيمة جزا للي يزول ساحتك، وانا قلبي يا ما غلب مش عيب يبات مغلوب، اهو برضو في التينة ها كفرنا بيك ذنوب، اهو برضو في التينة وكفرنا بيك ذنوب، ولحسنا من شهدك وشربنا من ريقك وسكرنا من كاسك وكسرنا ابريقك وطعمنا من حسنك وشبعنا ببريقك ومشينا في طريقك ورجعنا ملوي اليد، جرحي قصاد جرحك ولا حد ظالم حال. ولا انت فكرانا رجاله خيبان نبكي على النسوان ونسح في بكان، كنت اسالي نانا كنت اسالي نانا اللي اسمها نانا، يا دوب زعلنا يومين وهي دنيا لهيانا. حبكي عليك ما تكذبيش على الناس ما تكذبيش على الناس، الناس دي عرفاني قلبي خشب لو غطس بيجب من تاني، فما تحرجيش روحك وتقولي دعشيني بدل ما صحباتك يقولوا لي كادي دقني حبي على جدك واحكي على جدك وانجت سيرتنا في يوم بجلزمي تتدلع ماشي تتبردي وتقولي حبي يموت برضو ما يجراش بس انتي من جوه فاهمه ان زمنك مات وبقيتي زي اميره قلبها شحاب لفي على اصحابي سبيني في غيابي قولي ان عمرك يوم ما وقفتي على بابي لا كويتي قمصاني ولا جيتي زرتيني ولا تعرفي مكاني ولا تعرفي تجيني واني يا دوب واحد دايب في دباديبك عامل كما عين شابط في جلاليبك وانتي يا عيني اوف وانتي يا عيني اوف زهقانه مني خلاص عملت زار بالدف وسكت كل الناس وانا برضو لازق لك معلش حظك كده ربك لازق لك روحي يا شاطرة هناك روحي يا شاطرة هناك انضمي للألبوم كنا عشرتي بيك 22 يوم روحي يا شاطرة هناك انضمي للألبوم لأنا كل عشرتي بيك 22 يوم عملت نفسك حكاية ومحبة فياضة ومخدة بكاية وسهر وسهد وويل وبكا وغنى ومواويل في 22 ليل على أي حال شكرا وشكرا ثم شكرا للقصيدة قلما تأتيني امرأة بأفكاري